السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل انتم مسجلات الرقم 10 الدرس اللي متم 20، هذا درس 20 من سلسلة شرح 10. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأقوال والأعمال ويرزقنا الإخلاص والقبول منه، إنه سميع مجيب. الدرس اللي عاقبنا تكلمنا فيه على بعد قاع الأشياء المتعلقة بوجوب الزكاة وخطورة أن رجاها تركها من يدخل ضيقة منها، وعلى أن أبو بكر الصديق قتل الناس اللي مانع الزكاة، قال عن أي رجاج يتمنع وقال أنه ما بيزكي، على انه يحاول يقنعني عرف انه ما هو مقتنع وما بيسمع يقتله مباشرة. وقالوا العلماء على ان رقاه مانع الزكاة الى عاد قاع شاهدها وقال انه ما يواجبه، هذا قاع يخرج من الاسلام مباشرة، ما يحتاج ما تقوم فيه التعماء. رقاه قال الزكاة قاع ما يواجبه، هو خلق مع المسلمين قال الزكاة قاع ما يواجبه، ان قال ورانا خرجت من الاسلام. السلام رقاه انكر منه مسألة معروفة عن جميع المسلمين، قال انه ما يخارجه، ما يكلم عنه خبر، يمرق من الإسلام، يصبح كافر مباشرة، يصبح جميع اللي عدل من الطاعات انتسف لعادله 60 عام وهو يصلي المولانا بطلة جميع الصلوات، ولعادله كلام العمان وهو يصدق جميع صدقات الإطغاط، ولعاد مولات خيمته وصفحة مارقة رقبته، وإن قالوا أيوة توب المولانا وعاطينا كثرة أيام إلى ثبت فيهم وخلوه وإلى ماذا نقتلوه مباشرة، لأن رجاج لا قطعم الإيماني ومع ما انتفع ورجع عنه، هذا يعتبر جرثومة، معناها على أنه مرض، يلا ينقلع سرطان، يلا تطهر من الأمة، يقتل مباشرة، إياك الأمة ما يعود ماشي فيها مرتد مارق عن الإسلام، تعالى الله وإياك. إذا رجاج معتره بيها وما بيأديها ما بيخرجها، هذا إن قال سلطان المسلمين مشي لين بحير يقل هو يخرج الزكاة حالا ولا ما عدلها، تجوه الصنادرة والله السلطة وين قال له إله بالزكاة حالا، جدونها وقال ما يلحقني لقاه ما جفيد التعماء، يقول له قلت لك خلي الزكاة عاقب عنهم، هذا مرة الزكاة والله احنا نهي نقبوض الماء نقبوض منه ذاك اللي وجه مولانا، قال ما الله وتري يخبطهم يديروا فيها رصاص مباشرة ويطيروا كبتوا بالذات ولا يلحقهم فيها سبة، يعتبروا قاعدة المعدل الطاعة مولانا، عاد روح وروح كل كما هي بسيطة. قالوا الصمد ركان وليش السلطان وعاد هو ما بقى ولا هم يقاتل يا غيره وفرص عليه، قالوا بالسلطان قالوا فرص عليك تخرج، وخرج السلطان هو ما هو ناويه، قالوا واحدين من العلماء على انها تجزيه يعود عاصي يا غير بعديك سكت سقط عنه، مع انه هو ما هو ناويه ولا يختارها وما بي، قالوا فرصة، قالوا واحدين من العلم على انها تجزيه، لان قالوا نية الامام تقوم مقام نية المزكي، إنه لك سلطان الدار ومولانا على الناس على نونيته يكفن هذه الزكاة على أنها تقوم مقام تنوب عنه، لك سمعدوه كأنهم جعلوها من باب فروض الكفاية، كي لا صلينا احنا ورق على جنازة، يعود كأن الموريتاني كاملة صلت على الجنازة، مع أنهم قاع ما نواوها يا غير وجودنا احنا القائمين بهذا الشكل من معروف تغيير المنكر، هي كي يقوم مقام أن المسلمين كاملة غيرت المنكر في ذاك البلد، لا واضح الكلام هذا أيوة. طيب سابق أيضا ندخله موضوع، لأن الزكاة عايدة ركن خطير جدا، وله كيف الصلاة، الصلاة الحمد لله نتيجة الناس تراعي فيها يوميا ياسر منها مسترويته، والزكاة ما يراعى فيه، والأشياء اللي تعود تتكرر قدام الناس اللي ياسر منها تسترواها تراعي فيه وطبق، والمسائل اللي ما تطبق قدام الناس ويشوفها اللي رقى جرقى تبقى في قرن الكتب وقواشيش العلماء ولا مشهور حد يقطر منها المسلمين، هذا عندي لكم بعد شاهدين عليه كامل، وكل مسألة كاملة ما يراعى في تطبق قدام الناس، معناها على أن أكثرية الناس لا يموت قاع وجاهل ما يعرف عنده المال وعنده الأشياء يا غير ما قد شافها قدامه ولا قد راح يقولها يعلم هذا ما تنقال له علما ولا يشوفها مطبق، واضح الكلام. طيب قالوا العلماء أيضا قلت لكم الليلة الماضية معنى الزكاة لغة واصطلاحا ومعنى ذاك معناها، بقى لي نقطة نختار ننبه عليها، هلا قاع نقاط أساسية جدا في الباب، نقع فينا واحدين فاتوا ثلاثة ربدوا طيب الزكاة ما نقلنا ليتنا هذه على الزكاة ومعناها النماء والطهارة، وبينا فليبعث أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، وإنه يلا يجيب لهم اللا طعام لعود ذاك اللي قد يشمعوا منه يبقى وراه، وعن هذا يدل على ان هي لكن ينامي حتى. وقلنا عنها معناها ان تزكية للنفس وتزكية للمال، ومعناها ان المال بنفس حالتنا ما خرجت معها. قال واحد من العلماء عندنا هم اللي تعود سمات الزكاة، لانه جاء في الحديث ان مخلوق يزكي على انه يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويربي له زكاته كما يربي احدنا فلوة. معناها لكن حد لا يربي زي حوار صغير من البنو يتم يحشره ان يصبح مخول كبر مولانا وعرو ان يصبح كالجبل، انك انت تعطيها مالا بسيطة ولكن يا ربي هلك مولانا ان تجبر يوم القيامة لو انت قاع عند قاع الجبل ما هو قد شي وانت اعطيته مالا قليلا في دار الدنيا. ان هو السيد قال لزكة من اخر معنى، قال وحدين خلان حتى مولين هين قال لزكة ما هو ذا المعنى وحده، على انها كأن مولاها مزكي. ما فلان إن قال لك فلان يسو فلان يزكي لأني ما نعرف كانك تشهد والله ما تشهد. إن أمالي التزكية بمعنى إنها معناها تنزيل تنبيه على أخلاقك الفاضلة، فكأنما الزكاة عادي قد يشهد وحد ما زكى مجروح. ولذلك إن قال فلان زكاه فلان بمعنى قدم أخلاقه وشهد لها بالفضل، معناها انه عادل، معناها انه ما هو فاسق، معناها انه قد يشهد، فكأن من اعطاه زكاته وصار يشهد. وحد ما زكى معناها انه مجروح ما قد يشهد قع. ادخلوها في باب التزكية في العدالة وعدم الجرح، وادخلوها في باب النماء والطهارة، وادخلوها من باب مثل تنظيف الماء، وادخلوها من باب الزيادة والبركة، وادخلوها من باب مثل تكبرتها يوم القيامة وترميتها والله باط في الدنيا الى يوم القيامة الى غير ذلك من الاعتبارات. تتلاطم نقول هذا النسكة بابها امر عظيم شوي، واضح الكلام؟ طيب كذلك الزكاة أيضا يسلم الناس يعود يخرجها قاع ويعرض خرجها يغير مشكلته إذا لا يعطيها يخلق مشكلته ما هو من إخراجها، هو اللي خارج مادة ما تخرجها وخارج مادة تخرجها غير أن إذا تعطيها ما تعرف الذي نعطاه، يعود المال ذهب ووصل إلى جهة لا تستحقه وتعود بالتالي كما خلقت من عند الرب. إما يعود ما أعطاها قاع والله اعطاها يا غير دارها في بلاد الشريعه ما يقدر ابن عطاله، وهذا كلهم تجعل السكنه خلقت من عند الرب. لكن فرقاه ما صلى والله صلى يا غير صلى قبل الوقت والله بعد الوقت، هذا كلهم معصيه. المطلوب انك تصلي وتصلي كما امرك الله، كذلك السكن المطلوب انك تزكي وتزكي كما امرك الله، وعلى الجهه قال مولانا ابن عطاله اذا قبلتها من مده ما يرفع الزكي والله اقبلتها بالطريقة العادية غير اعطيتها المادة الشريعة ما يقبلت اعطالها تقول سكاتك ما لزمي، معناها ما انضغط تعود سكاتك اللي ازقلت مال ولا يقبله الله منك. واضح كذلك ايضا من المسائل اللي لا بد منها السكاء يعود طاهر، هذا المال الله يتزكي يعود حلال حلال، وهذا قاع زنقر اخرى يعود مالك هذا حلالا طيبا، لان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. جابوا منها العلماء على أن لقاهورك إنه نين يعود هو من نفسه تعال إنه نين يوكل من شماه حلال إني هم يسلم سيده ممتد أن لقمة الحرام إذا خالطت الدم جب فيه الكسل، ما تلقم لقمة واحدة من الحرام وثلاث تطوعك نفسك على طاعة الملك، ولا تطعم طعمة يعملها لا روزة من تاية غير مصدرها حلال ما وجدت بركة ونشاطة في الطاعة. من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كره، ومن أكل الحرام أطعص الله أحب أم كره. والدليل عليك المولانا قال كنوا من الطيبات واعملوا صالحا، كأن مبدية تعملوا صالحا كنوا من الطيبات، معناها انك اذا اكلت طيبا اعطاك الله نشاطا وبركة، تعود انتفع بالموعظة، تعود توعى في الوقات اللي ما كنت توعى، تعود قاتل تذكر مولانا كثيرا ما تفتن. اما اذا اكلت كان طعامك وشرابك ولباسك حرام اسمثل عليك الاجابة، ولا تجبر نشاط للطاعة، ولا سمعت حي على الصلاة تحاول يدفى بالمغرب تجيك آفة تحصر بكل معرقل بكل لقمة بي عادل الله وإياك. لما عليها النسكار يجي يعود قاع في الظاهر انك جاء الحول وانك لك عام ونهاية التجارة واجبة فيها السكاة وهاي فضة فضتك يا غير من درى المصدر شنه، المصدر حرام واقفوا على دولة شارقوا على واحد غاش فيه واحد معدى المعاملة ربوية المسرة ما هي لك، اذا المال خرجته يا غير مقرجون من انت تتقرب الى الله بالمعصية هذا المال مولك، إما سارقه وإما قاع هو محصل عن طريق حرام آخر، معاملات ما يسليم. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فإذا كان مالك حراما إلا أعطيته للفقراء، إن قال لك كيف أقبله منك وأنت قد عصيتني بقاع بملكه واكتسابه، أنت عاصي قاع الكارب ما هم بديته. مفهوم الكلام؟ إذا لا بد للطاعة، هم حتى العلماء قالوا أنك تتوضب أميها ما هي لك، والسمعوا لك واحد راقف أميها من سرولك ومدخل أميها ما هي خالقة، والله نصب عليك وراها سلوكهم ودخلين ما هم خالقي، وظل ينصب ويشوق انتم اطعامكم طاب يا غير الله ما هو طيب، اطعام طيب وبنافه طابت يا غير اصل الى المنصوب عليه ما هو طيب. لما ابويا توضغ ماله هاك من اخبارك ندخل السلك، لكن السلك ما هو حليب، عرفت ليه تقول رب العالمين؟ قال واحد من العلماء انك اذا تصلي من ميها متوضي بيها ما هي حلال صلاتك باطله، لكن ياسر منهم قالوا عصى وصحت ان المال يعود حرام يغار صلاتك منفصله عنه، وهذا جدال بين العلماء، انت يعود المسألة عاصي فيها ومعاد مقبوله منك، وانت تعود المعصيه السفلوخه. هو عاد مولانا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، انت عدى الحسنه ورا سيئها علمت متحيك السيئه يا غير ما اللي قالوا هم العلماء، حتى ما اللي جاء في القران ان السيئات يذهبن الحسنات. يلا اللي ما بقى فيه كان يعد قاعد لا نقول لكم مرة، هو واحدين اخرين قاعد سائلي ما هم فاهمين شو اسمه هو شنو هو. ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذه الايه متفاصله لياسر الناس يا غير ما اللي فهم ايه اخرى تقول على الخالق من السيئات اللي بطل الحسنات اللي كانت عندك، تعدى المعصيه اللي كان عندك من الحسنه ذاك الموضوع. ولان يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ارعام نتعدى المعصيه اللي تبطل، قالوا انه منو ان نزلت هذه الايه عادوا الصحابه والتابعين ما ترى واحد منهم قاعد ينغرب عمله به اللي عمله مثال تمهدته تبطلوا اعمالكم، ولا يعرف اي تعود معدى العمل قاعد بطل للعدى العام الاول كم. واضح الكلام؟ كذلك ايضا سابقا عنقسوا قضيه الناس اللي في العطالهم، وقصي من سبق الموضوع لأن أخذ الشيء وعدم مثلا تطبيق في ذلك المولانا تعود الله إلا كيف لقاهرك ما استرع. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. مشكلة المغرب ما توضى، هو إلا ظل الله أكبر يجبده، والحمد لله رب العالمين ولا الضال آمين آمين. يا غير المغرب اللي توضيت فيه ما هو لك الدراعة اللي عليه، جيت للصقال وقبلتها وانت تعلم انه ما هي دراعته. اذا اللي ولا الضالين امين، هي الصراط اللي انعمت عليهم زي الكارد، ما هو الصراط اللي انعمت عليه زي الكارد اللصوص الله المضوي لك من غرم السيد ما هو لك، الميه المطروسة في الربينة ما هي لك. معناها العلماء المخممهم مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال، مشكلة ما هو العمل. ولذلك مولانا قال خلق الموت والحياة ليبلوكم ما هو أيكم أكثر عملا أيكم أحسن، واللي تعدلوا من دركان ومتقون والله لا قليل متقن خير من كثير فيه الخلل الكثير. يا المولانا ان يقبل حسنه واحده لا هي تطلع عشر مهالها ولا هي ضاعفها مولانا، يعني تعود صعب عمل فاسد، تعود انت ما استرحت، عامله ناصبه، عامله تعبانه، جبرت الله تعالى على الله وجهك. شوفوا العلماء قالوا ايوه اسكاك عراهي واجبه وفرضت في السنه الثانيه للهجره، وكيف قطع عندي اني قلت لكم ربما نقولها قلتها في بدايه الدروس النص اللي كنا نتكلم عليها، فرضت ثمانين السماء فوق ما هي في السماء فوق السماء السبع، يعني تخطى النبي صلى الله عليه وسلم السابع، احنا نعرف فوقنا سبع سماوات. يا سلمنا فاكر نسيك ما يحضر المجالس العلم ولا يقرأ ما يعرف غير فوق ولا يعرف غير تحت، حتى تلحق واحد مثقف هو قاعد ما يعرف غير فوق ولا تحت، دكتور ولا يعرف السمش كيف ولا يعرف الترابس كيف، لأن هذا الخبر بالغيب، أمريكا ما هي قادة تكتشفه والآلات ما هي قادة، وقد نعرف إلا عن طريق الوقت. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. أنباء الغيب فوق اسم السابع آمر مولانا بالصلوات 50 صلاة يا غير شوف شهادة أن لا إله إلا الله هو الشبه عليه في التراب والصوم واجب عليه في التراب ينزل به جبري والحج ينزل به جبري والزكاة ينزل بها جبري والصلاة ما انتكلت على جبري هذا من الغرائب هي الصلاة الملمون فيها اللي ما جبرت الشهادتين عراشين مع أن الصلاة اللي نجيب ركعتين ينقال لك انت الشهادة لعل تموت لكن ركعتين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا كأنك تشهد كي اللي لا عليه تموت تاكل ولا تمرق روحه كل ركعتين جدد الشهادة شهد شهد كان يختم لك بها كأن نجاح ركعتين بكل ركعتين قمت سلم وراهم أختمهم يا أخويا شهد شهد لا يغري فيه فهمتوا هذه الصلاة المفروضة من فوق السبع سماوات وبقية أركان الإسلام بما فيها الشهادتين اللي هما أصل الباب وعمدته ذو الشهادتين اندارت في التراء والصوم اندارت في التراء والزكاة اندارت في التراء وذكاء يعني اللي تحق قضية شهد ولا إله إلا الله معناها صلاة فرضها أم اللي ما وطاها في جبريل جاء الخبر من الله للنبي وهو يسمع وجبريل قاعد سحم المعركة لأن عايد الصلاة فيها إياك نعبد وإياك نستعين وإياك ما تتحمل يعود فيها الواسطة فيها إياك نعبد وإياك نستعين معناها أنا نعبدك ونعرف الله أنت وجبريل ما يحضر فيه ولا فيه واسطة ولا فيه حد هان ونعاتي إياك نعبد ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى افتح فيها الخط وندرت الواسطة بقية الأركان لكن الأخر يدخلوه الملائكة ويوصلوه ويصلوه والأخر مباشرة يسمع النبي كلام رب العالم ولذلك يقول له موسى يقول له يا محمد أرجع إلى ربك فسأله التخفيف وجبريل له شي قاعد عنه يعني قال له تقدم قال له هو ما منا إلا له مقام معلوم أنا قال له عندي حدود فوق السماء إن الحاجة ما تنقدر تخطاه وقيل على أن الملائكة عندهم درجات عن سلة المنتهى وأن عاد قال له سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها علم الناس ودرجاتهم من ورياك لكن لا مقام خاص المخارق لا دون ذلك ما يقدروا يتخطوا الفوق إذا محل الكلام هنا إن الصلاة ما تكلمنا عليه في التفاصيل بلا مختصر اسكص بما أنها غائبة لا ترى الأمر إذا غاب عن عيون الناس صعب بها الياس من أمور يموت لقاه ما شاف وقع ما شاف حد مطبق وفي أول ما دار كرابية في القرب إذا ما قد شاف تلقاه يصلي ليه تحوط الصلاة قاعد دوري فعليه شكيف هذا الصلاة قاعد الصلاة فكيه بالزكاة المال عند الناس يا غير ما شافوا طريقة ما جبروا لقاه يلقى عليهم بيع المنام ما اللي شافوا يطبق بشكل مفصل تعود رأي تستروها على رجل مفهوم قالوا من درس كقع كانها واجب على كل رجاء والله ما واجب علي قالوا ما أنا خالق من الناس ما يواجب علي كيف من قالوا الكافر قالوا الكافر ما يواجب علي قالوا واحدة من العلماء واجب عليه لا قالوا من الأخرين ما يواجب علي قالوا ما يواجب عليه بهذا قالوا لأنها لا تصح إلا بالشهادتين وحد وهات شهد أحد قاعد عاهل السكي عود مجنون واضح حد رجع هذا قال له صلي هو ما يتوضا هذاك عاقل قوم صلي هو ما بيتوضا إن قال له الصلاة لا تصح إلا بالطهارة وأمر هذا ما هتطهر أمر بالطهارة أولا وبعدين يقول لي صلي لأن الصلاة لا تقبل من غير طهارة السكزاد ما تقبل ما هو الحد مسلم حد قالوا ما هو مسلم إذا لا تجمع عليه قال لهم طائفة من العلماء يواجب عليه بقى يا غير ما هي واجب عليه يا غير ما يقبلها الله منه كون العادة لا تمسلم قال لهم الدليل على أنه واجب عليه شنه المولانا قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هل قلتها لكم ليتي هذه يا غير جايبها في قضية أخرى جايبها في المولانا يعيب الناس على ترك الزكاة ومن عاد مولانا يعيب بها المشركين معناه أن ترك الزكاة قاع من عاد عيب بالنسبة للمشرك معناه أن المسلم قاع ما تخلي عليه فهمتوه يا غير الليلة راجع له معنى آخر ما هو المعنى القتليتي إن ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قالوا لعاتس كما هي واجب عليهم ما يعجبهم ولا نبي قالوا هي واجب عليهم يا غير ما يقبلها مولانا ما هو بالشروط وهو الأول من الإسلام. قالوا والدليل عليها أيضا من القرآن إن مولانا قال ما سلككم في سقر النهر النار يسول يوم القيامة يسول يوم الجنة يقول لهم طيش من أخلكم النار يقول لهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين معناها ما كنا نزكوا وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا توجه فيهم جميع رسول الله ما يقبل منهم بهم اللي كفار. واضح. قالوا فدل هذا على أن الزكاة على أن الزكاة لا بد منها وإن رجاش ولو كان كافرا تجب عليه ولكنها لا تقبل منه إلا إذا أسلم معناها لا بد من رتبها يبدأ بالإسلام أولا ثم يزكي يا غير هي واجب عليه ومخاطب بها ولكنها مشروط ما تقبل من ما هو لعدل السابقة. واضح. كيف واجب عليك الصلاة يا غير ما مقبول أنك الصلاة ما هو لا طهرت له فهمت الكلام. كذلك من ركانها توجب على الصبي قالوا ما توجب على الصبي قالوا المالكية وقالوا الشافعية وقال أحمد بن حنبل هي واجبة على الصبي وواجبة على المجنون. الصبي اللي ما هو عاقل والمجنون واجب عليه. قال أبو حنيفة محارب هي واجب عليه. فهمتوا؟ قال لهم شنو حجتكم أنتم المالكية وكذا قال لهم به اللي هي أوامر قال لهم نوعين خالق أوامر ماشية مباشرة نافذة مولاها ومرة تعود أنت من نفسك ما للواجب عليك أنت يا غير أنت ما مخاطبك مولاها لأنك فيك علة يخاطب لك المسؤول عنك. يخاطب للمسؤول عنك ثم هذا بعد نهاية أراه ما هو في الموضوع يا غير باطي قرب لكم الأفهام آدم إيه اللي حاني يخاف زين اللي حاني تعرف قاعد كانها زين والله ما هو زين آدم وحواء حواء ما كنت تعرف نمنا وآدم ما لبونا ما لهم أباتنا بعد ما نشاكين كانوا من صدرايا قال لهم مولانا لا يأكلوا منها يعني إن كانوا منها وتلموا مولانا لا يلومهم عليها قالوا عصى آدم وربه هو كانت معاه المرأة يمكن القرآن في يب الراجل مولى الخيمة وخلى المرأة لكن فهمتوه لا كاش به اللي انت كنت يا يب بابا كنت مسؤول عن المرأة اللي عندها لماذا تقبلها تعدل للمخالفة يعني عاد مولانا داير فيك ثقة وقال الرجال قوامون على النساء وانت مسؤول عن زوجتك يالتك تقريه ويالتك تنيه عادة عنها حضرة معاها اللي متكن في قاع الله هو لأنك انت مسؤول عنها وبالتالي تحمل المسؤولية في ذا المديور تعطيدك فهمتوه. قالوا على نجاد اليتيم والمجرون معناها الصبي ما فاتبلا والمجرون علم هذا واجب عليهم السكاية غير الشريعة ما تخاطب يكون حد عاقل عاد مثلا مكلف عاد بالغ وهما ما لاك مجنون ما عنده العقل والاخر ما زار صبي ما عاد يعقل عقلته شي تواسي الشريعه تقول للمسؤول عنهم يوكلهم ويصليهم ويعرف شي الحيوانهم هو الله يعود مفكتر عليه للطاعه ومفكتر عليه المعصيه لان فم حد مسؤول عنه وذاك المسؤول هو اللي واجب عليه يقبلها ويخرجها كانه هو ولي الامر وبالتالي مسؤول عن هذه الزكاه حتى يخرجها. واضح. لأن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بها للسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع مروهم معناها إن الله يأمر الأولياء أن يأمروا الأصبياء مروهم معناها إن الله آمر الشاشرة يغير ما هم خاطبهم هما إنما يخاطب المسؤولين عنهم ليخاطبوا من تحت أيديهم. هذا ما نعرف كيف نزلت معناها هنا هذا معنى شنو معناها هناك الخطاب المباشر وهناك الخطاب بواسطة أحد معناها مولانا ما هو مخاطب ذا المخلوق لأنه ما هو صالح للخطاب يا غير خاطبك أنت بواسطة ذا المخلوق تعطينا وهذا عاد واجب عليك أنت. إذا قالوا لهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد تجب الزكاة لمال الصبي والمجنون والحويمة قالوا من المخاطب قالوا المخاطب يكون المادة المسؤولة عن حضارتهم ومعرفة مصالحهم هنا عود الصبي مال لمالك عاد فيه زكاء يقيم ذاك المسؤول عنه ويخرج الزكاة ولا يتكلم قاع مع الصبي إلا الحق فرضه الله وأنت هو المسؤول. واضح. كذلك المجنون ومن على شاكلتهما قال أبو حنيفة ما نظمه واجب قالوا شنه دليلك؟ لأنهم دليل لا الحديث. الحديث شنه؟ قالهم رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي حتى يحتلي، والمجنون حتى يفيق، وما دام مرفوع عنها القلم وتباكي معها تقطع الشظية من حيوانها، هذا متعارض؟ قالوا له نعم رفع القلم عن هؤلاء من ناحية الخطاب. قال ما هو مرفوع عن المسؤولين عنه؟ قالوا له ما لهم إلا تحطم بين أيديهم كان لا يعلم مولانا ولياهم اللي خلاهم ما لهم يقصر. قالوا والله ركانهم مسؤولين من ناحية رعاية مصالحهم، يعطيهم مولانا الحسنات اللي عرفوا لشي وعاقبهم اللي تركوا. قالوا والله قالوا الصلاة خائية وقولها لك رفع القلم، ومعاد التقابل معانا انهم يعاقبوا ويذهبوا، معناها انهم حق هم ما عليهم خطأ. يا غير ذا المسؤول عنهم هو المفكر عليه الرواية ويطروا ما يعودوا الصالحين للخطأ. واضح إذن هم مخاطبين ولكن بواسطة المسؤول عنه، ولكل وجهة. فهمتوا؟ ايه طيب. قالوا من درزادية كانها فمعي قالوا كانها يشترطوا فيها، قلتلكم كانها يشترطوا فيها العقل، قلنا من لا يشترطوا بدليل قلنا لأن هذه الخلطة ما هم عاقلين، المجنون ما هو عاقل ومع ذلك كتمت عليه. من درى قالوا كانوا يشترط البلوغ، قالوا ما يشترط بدليل كنا نقول. من درى كانوا يشترط الإسلام، ردينا على ذلك وبينا أن مولانا عيب المشركين هم لا يؤتون الزكاة، إذا قالوا تجب عليهم ولكنها لا تصح إلا إذا أسلموا. فهمتوا كلام؟ عاد بعد القضية قامت واجهة شيء ما يبقى السؤال. طيب قال ده كانها تجب على كل أحد الملي عنده المال، ما أنا الله المال يقعد عندك غير ما هي واجب عليك وسبب ذلك، لأن هذا المال إما حرام والله أنت لا حدك شريك فيه عندك قرعة منه ولا هو تملك، هو قاعد بيع فيسك يا غير أنت مشترك فيه مع واحد، هذا المال ما هو صافي له. وهذا طبعا بنجيب تفاصيل إن شاء الله في تفاصيل الزكاة. عود هذا المال موجود والقدر اللي هو موجود قدر نصاب، معناها هي قد يعود عادي يزكى عندك 40 شاة من الغنم تقريبا، غير هذه الغنم مختلط فيها انت واخوك ذاك وعمك ذاك وخالك ذاك وطفيل عندكم، اذا القدر قدر نصاب معناها عاد واجبه فيه الزكاه، غير بما انه كلكم عندهم انه شاويه لا توجب الزكاه بصرف الوقت واضح. اذا كذلك العاده المال مقصود، هذا المال لا قيمت انت وقصبته من مدى بيك صح تنفس، وعاد عندك مال ما شاء الله فيه الزكاة حتى يصل انت كانك تزكيه، قالوا هو لا يزكيه به للمال ما هلو، هذا المال إذا زكاه كأنه عاد يصرف مال مدى أخرى، وبالتالي ما تقدر تزكيه به ليس مالك، وكذلك العاد المودع عندك ما تقدر تزكيه ما هو بإذن المودع. فهمت كلا؟ طرح الصلع لما رواية قالوا من درفت قاع إلى عادة لو صاص عليك واحد وقصم مالك قبوا منك بالقوة وعرفت انك ما تيجي ترده، انت كانك اذا نويت انك مصدق لوجه الله كان يقبل منك وانت الامر اقلك لي لا عرفت انه ما هو قادر يخبر، قلت بينك مع راسي يا مولانا يا اخي راهو صادق شفت ذا من تفدري ذا المال مر ما عنده يبدو انه هو فجاه قال لك قلت لك انت فوق قول انه لا والله انك تموت ما حصلت منه خمسه والله قفو مكسور على راه ولا الصمر به وقال حد انه قطع الحدود وفوق قلت له يا فات موزه قاع جابوا البوزات وقطعوا حوالا لو ودروا له مرصة مقطع قال أراه يا مولانا يا كراه صادق صادق يعني قاعد تجبر الصادق قال واحدين لا يقبلوا به اللي انت قاعد للمال ما ترى عندك وبالتالي الصادق شيء ما ترى قاعد قالوا هم الأخرين هو مازال لا ماله يا غير عجز عن إعادته لنفسه هو في علم الله ماله كون انك ابتليت به وسلط عليك مولانا قوة قلعته منك هو المال تملا الملك هو الملك كون انك انقلع منك والله تحت ايدك في قضية اخرى قالوا نعم اذا تصدق به قبلت منه واضح وبالتالي قالوا هذا ما عنده علاقة به اللي هو المهم يكانوا مالك مالك بعد كون انه استقادر عيود موجود فيه وما انت معهم على رب العالمين ومولانا يعلم على انه هذا ماله وانه مبلوع منه بالقرب قالوا اذا يثبت اجره ودر يجبره قدامه يوم القيامة قال الطائفة اقرأها ما دام ما تري يتصرف فيه ولا تلاح تهدينه صار كأن الملكية معنى الملك ما تري خالب وعليه لا يثبت له الأجر واختلف العلماء في ذلك عاد كلها عند ودلت وحجج فهمت الكلام؟ طيب جاتنا قضية بعض الناس اللي ما يزكى عليهم وجاتنا قضية الناس قاعد يزكى عليها من عند الرب وناهينا بدء وبعد قاعد الناس اللي يزكى عليها اسكارا كنت لتنا اعطاتنا اعطال من ركان هذا اعطال الناس كان ما أنا الأول منهم الشريف يا في الليلة ما فينا في الشرف العاد هون الشريف اللي يديروا في وذنيه الكتاع يعني نتخاف ما يزكى عليهم يا ركوش كيف توصى قاعد نعطل من حد كامل ثابت نسب شريف ينتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينعطاله خمس بيات يعمل سك قد الجبال، لكن ما يقسم هو يخرصه ما يجبر منه باطة خمسين إلى بنبور، لأن مولانا حرمهم منه ما يقبل ينعطاله. ولين احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جاه العباس عم مغبار شيباني عم بوه وقال عليهم ربي حكمه، وجاه قال له يا ابن أخي، قايلها العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا ابن أخي يا رسول الله نختارك، قال له تحضر نفسك تفهم ما قسمت عليه، احنا أولاد عمك وقربائك، قال له الدور اللي حضرك في رواية مولانا ما تكلها علي، قال قسمها قسمها وحدد المادة اللي تنعطى لهم فوق السماء السابع ومشاري كلها، ذاك اللي نعطى له ما بكلها قالوا علي قال لم يجعلها فيك على كلام، ما اجعلها نيانا مبينة بالسنة، اجعلها في نص القرآن. قالوا ما اجبرت لك بريدا قد الحضرة، هذا اللي نبسط معها العبارة، قالوا على انه بعد الشريه ما تنعطى له. وحد كامل بوه إن العود غني ما بوه ما تعطيه خمسة من السكين يعود غني، ولك ينعود غني ما تعطيه خمسة، زوجتك ما تجي تعطيه ما لها مقتاوى عليه، وراك جات المنصة وشافت قدر من الحوائج وقالت لقيت لك انت لهي تزكي وخليك لي لا حضرنا، لك ما يصح افقر منك انت وكيف سويلة عاد فقيرة قلت لك ما عندها خمسة ما ينعطى لها ما تعطيها لها أنت. لماذا؟ لأنه واجب عليك تنفقها، وما دمت أنت واجب عليك تنفقها ما تقد يهمك كأن قاع تطوي القضية، يعود الله أقطع لي من إله هذا النوذة حول نبيه ما أنا الله اسمعتوا لك معناها النحاسة كاملة تقوديها في داركم، الشريعة لك ما يجبرتوا لأن الإقسامة جاية من مولانا ومولانا يتري يقسم شيء كل دور البرق رحتوا خارج الله العدل، يريد تعود زوجتك ما تقدر تزكي عليها ابدا، لعاد فقيره محتاجه وانت فقير وعندك الله القدر اللي خرجت من النصاب ما تعطيه لها خمسه، انفقها من مالك لو خرب باقي عندك اوارز كلا اي وصى كان يعني لعبت غني والراعي فيك انت فقير والمراه اللي عندك فقير وعندك الله شوي زكيته يا غالب فقير معاك تمسكن، لكن عندكم الله محتاج يا غالب بعد بلغ النصاب وزكيته من ركان يعني نقد دي المراه اللي شفت انها ذكي محتاجه شنو ظروفها، وانا نعرف ظروفكم كان يقدر يزكي على مرتك هذه كان يقدر يزكي عليه، والله قاعد بعبارة اخرى من دركان المرأة العافية اللي فاتحة في المرصة وملانة والرويجة اللي عندها ما عنده خمسة هو فقير وهي ملانة، طبعا عارفين ان الشريعة عندها زر عندها زر ان الراجل هو اللي يعطيها الصدق وهو اللي ينفق وهو اللي كذا، والمرأة ياخذ شورها ما يزقلش هي ما تنفق على الشاشرة ولا تدفع الصدق والنفقة ما هي عليها، إذا عطرك ملانة ملانة وانت رايح ما عندك باش تشرب ولا يقول لهم على الصباح انت ما عندك شمر الدقنين ولا لهم انا لا شرين تمام صح نفسر ولا قدر فضلتها هي مولانا ما امرها تشرب ولا امرها تتعدل شيء، هذا الدرس عندي ما ضيق عود معلوم هنا يسمعوا واحدين من العياد قاعد وتم راح زاد سمعنا زاد النقاع ما علينا شيء والله ما ترى واحد يقول حصلوا لا حصلوا شيء والله مرقوله ويصنع قاع واحدين قاع كانوا بالسب عليه ضايق الرجال وجبروا موجه الامراه ما واجب عليها تعطيهم باش يشربوا الا اذا عدلتها من باب الاحسان زينه وجزاها الله خيرا يا غير الواجب مرض إذا عاد ما هي لو تقول لك قال واحد من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا كم وجب علي مولانا من الصلوات؟ قال له خمس صلوات، قال له من درك كم وجب علي غيرهم؟ قال له أنا كون لا تطوع، قال له كم وجب علي مولانا في المال؟ قال له لا سكت، قال له من درك كم وجب علي؟ قال له كون لا تطوع، قال له كم وجب علي من الصوم؟ قال له رمضان، قال له من درك كم وجب علي غيره؟ قال له كون لا تطوع، قال له كم وجب مولانا علي من الحج؟ قال له وجب عليك أنك تحج مرة واحدة في العام، قال له من درك كان علي الشيخ؟ قال له كون لا تطوع جاي متبرع وقال له والله ما نزيد على ولا نقص لا هذا القدر اللي لا بد منه ناهي عدله وباب الإحسان والتطوع والله ما نصلي ركعتين نافلة والله ما نصوم بعض أيام الستة ولا سبعة ولا عشرة يا ذا ذا نتمي الزقنا فما رأي لقى يصوم والله ما نعطيها خمس وقيات ما هو يومي بايحة في يسكى نعطيه يسكى يا الله والله يا الحج كون دور حج حاجة واحدة ورداك ما تيرت رح قرائلها قال له والله لا أزيد عليها ولا أنقص تمسى من نفسه تلم وامن ادم الله قال هم انفقعه من اهل البادية حق حي وقام ماشي من الصدقة رايح لهلو قال تمسى من نفسه لما تضرب على الصحابة قال لهم افلح وابيه انصلق انا قال لهم هذا امنات والله اهد انه ينجح عند الله لعاد صادق قال انه عقب قاها اهرهم ما هم فاطنين ذيك العلة يا ارضيك افلح وابيه انصدق معناها انه نين يطبق اللي قاعد قال دور يعقب يلو قطع من الايمان ونين يلو قطع من الايمان يعود ذات اللي اكتفى قاع في الصلوات الخمسة ان هي عايدة الشريعة لا قطع من الايمان وحد ينوقها يعود عاد قاع اثلت براريد قاع عندها الهار فيها تري يقول له ابويا دير براد ثاني دير براد اخر يقول له هذا هو الرابع يقول له قلت لك عذر انت الخامس تو ويتم السادس السابع يروح عليه الليل وهو براد على على جمع لانه لا قطع ما طاع قال لهم افلح وابيه انصدق قالوا فرؤيه بعد ذلك لا يترك شيء من النوافل صدق صوام يحج يتطوع يتقرب لانه اهرس مكنت لذه الايمان من قلبه فاصبح لا يكتفي بالواجبات نسال الله لي ولكم الخير طيب إيه تعود الصمت من نفسك معناها هذه المرأة اللي هي ما واجب عليها تعود غنية إيه تعود غنية ولا هي من الفتاة من الدنيا غير ما يعطي الزوجة صمت قالوا من رأي لها زكاة هي واجب عليها زكاة تعود عندها المال زكي قبطوا زكاة ذكاة هذي تعطيه الملخيمة قالوا واحدين من العلماء لا قالوا واحدين تعطيه لنبع وقد هبت ذلك من الحديث أنها تعطيه إذا الصحيح أنها تعطيه أنها تقد زكاة لي وراح تقد ما تزكاة تقول له عالم مولانا يا انا مدني نزكي على ذوك الفقراء وهي جديدي ما تتعاق مع شعاونة انا حمها من فقعة وتو سمعته الى حرمته منه تعود الوسات ما هو يا الله يا غير بعد جايز لها الى اعطاته له من دركان صح قالوا واحدين من العلماء ما يقدر صح السبب شنه قالوا لانه هو ما دام فقير لحمد الله الذي تعطيه وني تعطيه له لا هي تصبح الزكاه اللي كانت طهار في المال لا هي ترجع رايحه هي بها متقضيه ومتعشيه فيكون المال الذي اخرجته لله عاد اليها تاكله وتشربه وقالوا الشفاه تخرج لوجه الله ما يلا يبات على ذمته لانه هو تطهير ويدفع الله به البلاء ومرد دفعت بها البلاء لك كيف لقاه واني يصق لباسه ومحدا ملقينه تحت رقبه ها مروحوا له جاب انت اللي صقلت به ما يلطف لا يتخلك لنا فهمت الكلام لكن هذا من ناحيه المفهوم وما دام ثبت الحديث والسنه فلا راي لاحد اذا خالف النصوص فقد ثبت ان امراه منعت زوجها من الصدقه انما يعطيت الزكاه فشك ذلك وقيل انه عبد الله بن مسعود انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من ركان امراه يعات غني يعات لا يتزكي من ركانها تزكي على زوج قال له والله وراه قاع قال له مولانا له عدل هذا قاع اجرها مرتين اجرها لانها زكاه واجرها هم اللي معونته هو اللي بينهم عهد الرحيم اعانته على طاعه الله انها قاع ما كيف عادوا الصيعة طوف قاع سمعته هذه مساله المساله الاخرى ينعت انا راعي زوجي هي قاعد شرط لكم عليها سابق هذا الراعي زوجه وزوجها فقير والله قاع شور صيني قال والله فرض ولا عنده شيء هم أضعاف هي مالها واجب أنا فقط أنا اللي ماني زوجها هو اللي واجب علينا فقط لكن أنه ما يقدر يزكي عليه يا غير أنا اللي راعي الفقر نقدر نعطيها هي عنده وما حاضر نقدر نعطيها من السكة إلا جاء تكون تلاهي تزكي البوتيكة امرأة وثبت لك أنها من الزوجة غير ثبت لك على أنها مولا خيمة تضعيف وهي ما عندش الآن أنها فقبي تقدر تعطيها من الزكاة لأن هو اللي ما يقدر يزكي عليها هي وأما أنت المسلم الآخر اللي من خارجه تقدر تزكي عليها هي المخلوقة لأنها من جملة الفقراء هذا بشرط أن يتحقق أنه هو فقير وعلن هي ما عنده شيء قادر ينفق عليها به أما إذا أنت عارف أنها من الزوجة وهو قادر على نفقتها والله ما وضح لك إن كانوا قادر ولا ما هو قادر لا تعطيه لأنها في الأصل محمولة النفقة وكل لقاه كامل نفقته على حد وقادر عليه ما جايز لك تعطيه خمسة نسكة فهمت الكلام؟ أي ومن ضغى إلهي تتزكي وجاك رجاه وظهر لك أنه فقير وظهر لك أنه فقير والله جاك وقال لك أنا فقير ما عندي مبيت ليه بس أعطيتهم عدل أنه فقير مع الصباح جاتك التواتر أنه هو مدير الشركة اللي تعرف أظهر لك أنه مدير الشركة ده إيه حق ما نادم لا في غرف واحدين يطلب الصدق هم هذا اللي عندهم من النمروات يبحث الواحد ينتهي يقسم نمرواته دور كلكم قاعد يخبر شيء ما ترحل الكلب ملاء من النمروات وملاء من الشيطان ومع هذا يظل الله الصدق يبارك يرصه مستقبل ومقاف يحلم عنه وعن المسلمين. قبلت وعطيت المخلوق معدل المسائل ما عنده شيء وانه فقير ويظهر من حاله دراعته فارقة فارقة ولقيت لكم نفسه ونعايل ورايحين وهو رايح ودبوس ومدقدقة ومرقعة وتقول هذا من هذا القاع إلى ما قال السلية له ما يعني بتبع الصباح جبرت هذا اللي من هذا جبرت خبر عنا من هذا القاع غاني. قال له من درك أنا في سكاتك مين كان هجاتك والله ما هجاتك انت في تعطيت هذا يلاقي ان عرمها ما هجاته قالوا معناها من درم مالية كانوا قد يسلها منه قد ينادي البوليس هذا من هذا جاني يامس وقال انه فقير وحجال انه فقير والمال اللي هو عنده واخذوا لي يكطرني شعر ليك ميت الف اللي اعطيته يامس ردها لي حالا ولا ما يخبطه في السجن. والله انا اعطيت هانو بي اللي ظاهر لي على انه فقير ولا اظهر لي انه ما هو فقير انا جازيتني. قالوا واحدين من العلماء تجزئه قالوا واحدين لا تجزئه. الدليل على انها تجزئه قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال شاوه واحدين وقالوا احنا اعطينا سكري ان فقراء لو خرصهم. قال لهم قلت لكم ما ينعطيكم يا غار الصدقة ما تصح ما تجزي ولا تصح بالنسبة لرقاش قوي وقادر على التكسب وعنده شيء عايش فيه أراني بعد اللي أعطيتها لكم وعدتوا معكم أصحابها أراني ما تجزي مثلا أراني ما يجيز لكم. قالوا كون أنه يعطيها لهم على حسب الظاهر له ولا مشي مدة تفتش دليل على أنك المهم لك الوقت لك اللي ظهر لك ورا لك لا تبين العكس لك ما أدري يضرك هذا واضح. كيف لك أهلا كرت بطراس وما أعرف القبلة علينا يقبل واجتهد وصلى على جهة ثم تبين بعد مدة أنه يرصد لشور ما هو القبلة الصحيح عنده العلم على أن صلاته ما تنعاد لأنه هو مربوط راسه الناس ما يعرف والفقر ما يرعى فيه وبالتالي اللي يظهر له الله علامات وابن عليه وما عند الله واس واضح. أيوة طيب قالوا أيضا أيوة ولانا قال إنما الصدقات لي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هم الله ثمانية اثمن عينات من مخال الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل هم ثمانية الله ثمانية. سمعتوا الكلام؟ طيب الشرفة قلنا ما تنعطال عبد مملوك ما تنعطال حد من فوق نفقته قايم بها رقاد يعملك قصة واجبة عليك ويعملك اللام متطوع كيف هذا؟ قال رقاد أصلا تعرفه كنت اللام متحمل نفقته نص قلباسه نعطاله فضة عايش معاك وتمشيله دائما الفضة في قرى البادية ولا يخصه شيء ويمشي لك والله تعلم به ما عدرته وانت لم تلتزم به من راسك اللام متطوع به هذا ما تدق تزكى عليه ما هو واجب عليك يا غير ما دمت التزمت به صار بمنزلة الواجب وعليه ما تيجي تعطيه رزقه لأن الشريعة اخترزك تجي سيك المدة ما عندها وقع على جهه. هذا العبد المملوك به لنفقته على سيده هذه المرأة نفقتها على سيدها هذا البول اللي عنده شيء ما يقدر يزكي عليه ولده الولد ما يقدر يزكي عليه والده به اللي ما دام الخلطة كلها غني عن لوحة واضح كل ما عدت عندك من الصيقة تجد تعود قائمة بحقك يقول الشريعة ما تنعطاه. بعض الناس به يجهل يقول لك لماذا العبد المملوك ما تنعطاه ولماذا هو الشريف آلي النبي ما تنعطاه ذا اللي قاعد أخرك التحساسية يعود النبي تلمه حارم أقرباء وأولاد عمه ما قد يعطيه الفقراءهم به الشريعة ما أعطاتها لهم تدخل انت باقي فيك أنه ما نعطاه يبا ما ينعطاه لعاد غني وله ما قد يعطيه لعاد كذا زوجتك ما قد تعطيه لها. إذا معناها أن الشريعة قسمتها على ميزان شرعه الله وأمر به والإنسان عليه أن يسمع ويطيع الله والله إذا عاد لا يهلك يدفع واضح. قالوا إنما الصدقات لي الفقراء والمساكين والعاملين الوقت داقر طبعا في طوالنا إنما الصدقات لي للفقراء للفقراء لكن لا انتم اللي هامكم تباتوه احنا عندنا ساعة ما نتخطاوها بمثقال ذرة لان اللي عاد الناس تشكين انا مازال عندكم انتم وبيكم اللي ما تدرسوا ما ينتكل عليها واحد يعود الله يتبرى منه يقول سربت على بلو ما تخرب هاي اللي تباتت السالة فراضي خرى وعادوا يشكوني ما تلاهم درقين يقول الاستاذ ضريت منه حتى انهم يحلم عني يقولوا لي تتوخر وتضيعنا نجي من دور وتقسم علينا. لكن حد ارجع يفكر اذا ما حد يكون سفري وخفي فان فيهم المريض والضعيف وهي الحاجه حتى اذا درسهم واللي يلا يعرف انه فيهم البعيد وفيهم الضعيف وفيهم اللي يبقي يحضر في الخير وفيهم اللي لا بد لهم الضوابط يباتهم كت كت كت الكل حمر يطيح فيه انا عبد براقي وخلينا مسيك الرقبه. وفيهم اللي باطقع عيني يجي المولاد خيمته يقطع انا تقول له والله المكسور العمر اللي كنت تارك مراقبه من شكلك ما يس ما هو معقول درك الدرس والله ما معقول نفسي درك ما زال يصلي يا الاف. ايوه شفتوا ياكم احد امكم واحكوا بهم اللي هذه ما عرفهم يعرفوا الاخبار ويبات يحلف له بالمصحف ويزحلف وهي تقول والله الا الضيف يضحك يا دارك ما تلمسيد مصلي العاشر يا ذا المسيد ما هو معقول. ايوه لا سمعتوه اذا بدنا خلوكم لا توحلوا رزقكم ولا المهيله ما الدفاع عندنا شيء يلا ما تفتحوا انما الصدقات للفقراء. وقلت لكم الليله الماضيه اللي ايه لي لا كلام اياك ما مر عليكم انما الصدقات لي انها لام الملك لام الملك ايه معناها على انه مولاه مالك نسبة معينة في مال الغني عندما تحمل الزكاة والمال وانها لام التمليك ومعناه انه يدفع بها حد السرقة اذا ثبت ان الغني عاد يسار فيه الزكاة وصرف عليه واحد من الناس المستحقين للزكاة يعود ما تنقطع ايدهم يعاقب عقاب السرقة اللي دون القطع القطع ما يقدر صحبه اللي هذا عندهم فيه نسبة يا غير يؤدبوا اياك ما يتموا اذا قد قربتي يا غير ما تروا ينقطعوا ايديهم بهم اللي راقفين فيهم اللي في قرعه ياك سمعتوا سرقات كن يسمعوا بعدين يقول الشريعه هاي زينه اللي تعطينا والله بوتيك مره ارجع ما يقولوا اللي شي ما هو هذا لا معناها انه في حاله انه خلف وعاد بدي الاصوص اللي هي اللي يقرص فيه سرقات للفقراء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارج عام في حياته وان قالوا عام الرماد عام عادت الدنيا لا يلعب على عينها اول ما بيها الجوع لا القحط الشديد اللي الدنيا ضاع ذاك العام عاد ينين يجي واحد سارق ينين يجي عبد مملوك سارق يحوز على عربيه المالكه ويتم يبطه يبط عربي تجبر مع عمر يقوم فين العيار يبط يقول لهم الوعاد عيشوا مونكو ما يصير خلى بينهم على الجفاف والجنيان يتقدم ويقول لي عبد جرح وصر ذاك سبب انت يجي ويتواقع معه ويتم يدبسه وهو مجي من العياط انا بعد اسرق يقول له يا غير سببت السرقه اللي من اجل تحت ايدك لماذا ما تنفقوا لماذا ويفضل قاعد القانون ثاني غريب شنو ذاك العامل فيه ذاك من الجفاف عاد اللي جهه لقى السرق ما يقطع يد جمت عنهم شيء قالوا قطع يد السرق نتيجة المجاعة الحقيقية اللي لا هي الدنيا لا تهلك عاد ما يقطع يد السر إلى ودر العقاب آخر يا غير قطع السرقة قطع اليد في السرقة جمدوا ذاك العام هذا من إصلاحات رضي الله عنه معناها افطن على هناك أمور لا بد من يراعي فيها حقوق الناس هذا يدلكم عن الشريعة ما تبقى تقطع أي درجة ولا تبقى تنكتب يا غير العاد اللي لا بد لهم الكتب وعاد ما يردوا شيء نحد المسألة لا بها الضرورة وبه كذا كذا الشريعة جاية من عند مولانا الرحيم الكريم يا غير المتعنتت واللي علبته ما شبعانهم على طاغيته هذاك ما اللي لابد له من قوة رد سمعتوه اللي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله نهجنا شرح الكلمات أول الفقراء المساكين اختلفوا العلماء أيهما شب شنه الفقير وشنه المسكين واختلفوا فيه العلماء ولا قدوا يمرقوا خيط من كبه وهذا إن قالوا الخلاف العالي معناها الخلاف الذي تتكافأ فيه الأدلة وكيه بقروا متناورين ما ديس واحد منهم ماذا هو الأخر ذاقك بشكل تلدي الآخر وقطعا دين أعطيتكم في دروس ماضية الخلاف العالي والخلاف النازل وحد ما يفهمه ما يصح له الفتوى قال الحافظ ابن عبد البر في جامع علوم جامع بيان العلم وفضله قال اعلنوا لا يجوز للمفتي الفتوى ولا للعالم الفتوى الا اذا علم الخلاف بين العلماء وعاد يدرك ادلتهم والا لا يجوز لهم حد يعرف الا طريق واحده طريق البقره لقع ما يصلح الفتوى ها حد ما يعرف مدارك العلماء ويعرف ليه مؤسسين وعلاش ويشوف يم اختلافاتهم وادلتهم نرجع ما هو صالح لان يفتي في دين الله. وهذا انت يطبق اليوم لا هي دردريس واحد الله يقول لك بيت من الشعر والله بيتات والله ويقول له دخل صدق الله العظيم وما بيتات ويقيم وتوه يكرد يقول لك الصوم الثاني قالوا لي بيتين زين بيتين يا اخي اخلع للفقراء. قالوا واحدين ان الفقير اعلنوا ما هو كي المسكين ان الفقير يشد من المسكين. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا الدليل على ان هي لائحه الضعفاء والمحتاجين فما بدا الله به دل على شده حاجته. العلماء دقيقين قالوا الترتيب في سياق الحاجة وبيان المحتاجين أكبر مرجح ودليل على أن الفقير للفقراء والمساكين والعاملين عليه أن الفقير رقع لآخر والمسكين لباس فيه واضح. وهذا زادوا دليلهم قالوا والدليل على قضيته للسفينة مولانا قال عن خضر خضر مرقد على الأخضر وموسى الفت قريتكم عندكم دروس ومزرت والله ما نروح لكم عدين قاعد مقطع الموت الدروس مقطع الموت جاي نجداد الليلة ايه انما قالوا على ان مولانا قال عنهم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر انه قال مولانا انهم مساكنهم على بوتتهم يظل يصيدوا عندهم آلتهم والحوت يساعد سعره معه كيهار ايه وحالتهم متقدمهم على قال مولانا انهم مساكن ماركو شفتوا إلى دين لها أخي لدين لحد اسمعها يبقى ترقص ولا زي جاءوا الأخرين قالوا أما قضية الفقراء والمساكين فالترتيب ما هو شرط عود تارة يذكروا شيئين ضربته هو ما هو بخطوة لأن الشيء يعود تالي بلو شيء معطوف على الشيء هو مهما مرة ينعطى غير الواجب على المندوب. كيفاش؟ كيف مولانا يقول كلوا من ثمره إذا أهمر وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا ما هي واجبة وآتوا حقه واجبة أحفادي في النمات خلكم من قريب ولا من بعيد كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصاده قالوا وآتوا حقه هذا واجب ومعطوف على كلوا من ثمره وكلمة هو واجب معناها أنه مرة تلتين يعودوا مسألتين من الشافرات مبدوء بواحد ما هو أساسي ومتلبل واحد كذا مع أن الثاني هو الأساسي ولو الأول قاع ما وسط قالوا لهم أيوة شرائط واسوا أما السفينة فكانت لمساكين وهذا يدل على أنهم طرن يشتهم قالوا لهم لمساكين قاع ما أن قابلين أنها مسكنة الفقر إنها مساكين بالنسبة لهذا الظالم إن قال لك فلان مسكين الله تعالى وليس المراد به أنه قليل المال إنما هي مسكنة ذل أمام ظلم الظالم وليست مسكنة مال لأن السياق ليس لباب المال واضح. ولكل وجهة وجاءوا الفقير ملي ولا خلوا عيش وقالوا الفقير الشد من المسكين وأسوأ منه قالوا الأخرين بالعكس والمهم القضية طويلة وعريضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما هم منهم مدى العاملين عليها منهم العاملين عليها معناها الناس اللي تمشي بتجمع الناس اللي مشيها السلطان كان في ذاك الزمن كان في ذاك الزمن اسكي ومشاو لها الصنادرة ولا تبقى بليدة في العالم لقى عنده الشيامة وقفوا عليه الصنادرة السلام عليك حانينا نشوفه مالك هذا يعني تعود في وعود ومالي الصنادرة يكساع فيهم فوقها كونوا للفقير ما يعرف الأحكام خطوطوا في بلدهم ونجوموا يالله وخارج الله العدل خرص هذه الآجي الشضي عندها كلها يعني يتحراوا يعرفونك لما في اسكي خلوك مش ما عندنا فيش واجب الفيسكين قالوا لا خرج اسك السلطان مشان نقبل الرواية وقدام الأمير المؤمنين ولا يقسمنا مولي بين الناس كان لا يتعدل فيه العدل وبالتالي الحالة كاملة متقابدة ما فهم الظل هذا العاملين عليها وقابلوا الفقهاء وقاسوا عليها أن العاملين عليها ذي المادة اللي هي اللي تجمع للمسلمين مصالحها وهي اللي تعاونها في فرائض الله إياك تطبق والمادة مولان أعطاهم قالوا العاملين عليها داخل فيهم المؤذن وداخل فيهم الإماء وداخلين فيهم الدعاة وداخلين فيهم الأساتذة مشايخ المحاور وكل حد يقوم للمسلمين بشمل مصالح الدين لو أنه ترك عليها له الضيع تصبح العاملين عليه وعملوا تلاميذ المحورة إلى عاد وعندهم شيء غير داخل وقت يقرأوا العلم والعلم الدين ما يقدر ينعرف ما ولا نقرأ وعادوا تلاميذ القرب اللي كلهم قاعد يقرأ الدين والناس أخرى واحدة في التيدي لا بد من إعطائهم إياك ويشجعوا على إرطاعة لعل الأمة تضيع قاعد تسمع لش من جيال الحبيب إن جاء المحضرة من إعطائها به العاملين عليها وإن جاء الإمام به الإمام هو اللي يصريع قبل لي والدنيا كلها ما يخرص الله يخط الصراط لأنهم متحركين وإذا هو يبور قاع وفهم البراء به الذل والإمام إذا تتعارك هو الصراط ولا معروف لهم ولا يقلب له هذا اللي يقوم عنك ويرفع ليان ويرفع الله به البلاء ويراقب لك على الوقت ويقدم الظل ويتولى عنك من الشفراء إن أعطاه الحاسة يا كان يقوم بهذا الوجه به اللي قائم عنك الترطاعة ونقات عليك الضيع الأم كذلك المؤذن اللي يرفع لنا وكذلك الأستاذ اللي علم الناس لا كل من قام بمصلحة تأذم الأمة بتوقفها وتعطيلها فهو مندرج في معنى العامل عليه هكذا قال المحرر نعم العامل عليها المؤلفة قلوبهم معناها رجاج رجاج كافر يغير بقوته ولا كريناها بش من السكاء لا يصبح يدافع عن الإسلام يصبح ما ينحقر حد شور كما لا الصحافي مكسور عمر يكتب كتابات زينة ومحالي يعجب الإسلام جاء واحد منا عنده شمرسكا وقال له قلت لك وهاي لها الصحافي انت تكتب جريدة في العالم فرنسا والله أمريكا والله دولة من العالم وهاي لها هنا ينعطيك طرنيش إقليلة وتم يكتب عن الإسلام المؤمن الياقوة والمرجان ورد على أمريكا ورد على إذاعاتها ورد على إسرائيل ورد على كام به اللي تمقالاتك تدخل الكل قالوا والله يتفضل اكتنحوا قال إن الإسلام هو دين التسامح ودين الفضل ودين الحرية ودين كذا وخلق لهم مشكلة وصفحة جرائد وتوزعوا فيها مقالة من هذا بداب عن الإسلام هو ما محركم هذيك الطرنش كان من هذا يعجب يذوق الإسلام شيئا فشيئا فيكفى الإسلام شره والله قاعد ينقاد هو الإسلام نوع من التليان عنه الأعداء والله تفتيتهم عنه والله انقيادهم للدين هذه المؤلفة تقولون نتبارك معاه هتجروا إذا كان هتجد سركم بس والله جروا دينه وفي الرقاب معناها عبد مملوك يعني تخرج اسك تنبل كرزية كبرها مولانا قد صرج لمرك من الفضاء ويمشي ولوث بها بلاد المسلمين أي لقاه مملوك قالوا وهي تفضل انت عربيه قايل انك مالك وهي له هذه بلجيت المسلمين مخصصه ياك ما يبقى عبد على وجهه لان الاسلام ما يبقى العبودي وهي له هذا مسلم اخوك في الله ويعرف دين مولانا اله لكن اللي قال فمك انك تبيع به مشروه من عندك ويصبح هم اللي ناس لا تابع لك لا هي يصبح تابع لدوله المسلمين ولا عليه رقابه من اي رقه لانه اعتقه بيت المال وهو تابع لذمه المسلمين واحد منها ويعمل بمقتضى ولذلك في زمن عمر بن عبد العزيز عاد يمشي من فضة يكردها بلاد الدول الإسلامية فلا يجدوا مملوكا قاع عاد الممالك ما هم جبر قاع لأنه منين يطبق بشرع الله عاد المال قاع أكثر منه وعادة الناس يروض لها ويعود المملوك يتروق ما بالحرية إن قالوا وهاي نفصلوكم على منادي نعوضون إحنا عنك وقيا من تلاشي عبد ربك ما عليك أي مسؤولية من الآن أتحرر لوجه الله هذا هو في الرقاب والغارمين والغارمين الغارمين معنى أحد يسأل في الدين قام سيكين مولى عيال وتم يصرف من الدين عاد قالوا عاد مثلا قاعد يحرك في المرصة خالف يمكروا منه للدين تجلس كملي وهاولا سلام عليكم اسكراه صدرت أيوة أحد كامل عليه الدين يجيب أدلة شهود عدود أنه يسأل فيه الدين ومعاجل عني خلص يحصروه للدين اللي كلهم صار فيه ما ترى عندهم باش يشرين بور ويعدلوا الرنج أيوة هاولا هو الزعلك ما فيكم ما أحد يبقى عليه دين ما وخلص هذه الغارمين اهل الدين اللي رفدوه في الحلال وصرفوه في الحلال ولا هم مبذرين انما مسكينين طعاف وتموا يدجنوا يعادوا مثلا وقاعدين قاعد يشبروا حد يدجن عليه هذا ينفق ما يخدع على واحد منهم شم الدين من ذيك المالي وفي سبيل الله معناها رقاش تم سافر مسكين انين راح في بليده ما عنده حالة يقدر كب بها ما عنده باص ولا عنده وجر ولا فمنوا اهله الارواء يعملوا ملامر الدنيا شوراه غير انقطعت به الطرق وراح في بليدات ما يعرف فيهم رجال ولا عنده خمسة إن أعطاله من السكم ولي القدر اللي يتمونك به إن يرجع البل هذا هو في سبيل الله معناها ابن السبيل ابن السبيل معناها زاد من الطريق معناها رجاج اللي سكي مسافر ذاك من السبيل وفي سبيل الله معناها المجاهد في سبيل الله إن أعطاله قد اللي يسلح به وقالته يا غالب شرط عودكم وهو واضح فيه أنه دخل في أولاة الجهة اقبل فرصه واقبل وطه وصقل سيفه وقبل ما دفعه وتهيأ قال له طيب لكن يخصك من التجهيزات راهي متحملته عنك بالجد بسكت هذا هي في سبيل الله، معناها الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل معناها الإنسان المنقطع في الطريق، ما عنده مبية ليلة، هو ملان يا غير في الفترة ما عنده سبة وضيف ولا عنده شيء إنجاز. والغريب أنه ما قال ابن السبيل، ما قال ابنة السبيل، لأن مرة تجبر على المددية لا حد قاع لا حد يقطع لها شوف. الغريب أنه ابن السبيل ولا قال ابنة السبيل، لأن قاع لأن بنت المددية لا حد يريح منها لا. لكن الزرتون هذا باطل فهمه، أنه المجبور لا ابن السبيل يا غير ابنه، امرأة مزروقة راحت ما عندها بليدة تروح يقل المرأة ما يقل لا تبوصلها، خليها كان يعطي مولانا قاعد تقطع الحدود وتمرق الأرض. يسهمتوا ايوة انتهي. هذا باختصار شديد معنا ان شاء الله نيعبوا، وقصتي بالرفصح بيكم لما هو العادي غير قصتي به. ترعوا فيا اولا اللي بدي اتركم في ادلة وجود الزكاة في الثمار، قلتها لكم الليلة الماضية، الدليل على كبير الزكاة من الماء من الحرف واتوا حقه يوم حصاده، والدليل على المعادن والتجارة كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والدليل على إخراجه من المال كامل عجيناته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها، والدليل على إخراجه من الفضة الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ليلة الماضية طرت بكم على أولات بعد الأسس قاع الواجبة في مصر، والليلة قس بها الناس اللي تنعطالها، إياك نقرب لكم المعنى، إياك نعود حاصرنا بعد قاع قضية الزكاة وعادت محكومات الفكات كاملة.